بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطارة القلوب للشيخ محمد مولود الموسى وليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس تقدمنا فيه في هذه الأبيات، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، نعم، ثم فإن أتمت فاشكر المهيمنة وأوصها بجعل ذاك ديدنا، نعم، واطلب قضاء ما تركت وجبر ما لاتت، وإن عصت فعاتب لائما، ثم تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالحة. يعني قال لك إذا هذه مرتبة من المراتب الست التي ذكرها في مرابطة النفس، تقدمت منها المشارطة والمحاسبة والمعاتبة، والرابعة المعاقبة، بمعنى أنك إذا وجدت الجارحة ارتكبت مثلا معصية أو كذا فعاقبها. كيف نعاقبها؟ نعاقبها بمنع ما تشتهيه، أو بمنع ما تحب، أو بمنع الشيء الذي فعلته، تمنعها منه عقوبة لها. فمثلا إذا أكلت شيئا حراما تمنع بطنك مثلا الأكل بالصيام مثلا زمانا، تحرمها مثلا من لذائذ الأطعمة، وإذا مثلا الرجل مشت تمنعها مثلا من المشي أو تحبسها من شهوة أو هكذا، نوع من المعاقبة. وهذا وردت فيه آثار عن بعض السلف، ثم ضرب له أمثلة، قال كالبطن بالجوع إذا ما أكل محرما كما سبق، وغض طرف أرسل، الطرف هو النظر، إذا أرسل مثلا وجدت العين نظرت إلى محرم تمنعها النظر، قالوا يعني تغلقها ولا تفتحها، لكن هذا فيه نظر لما سيأتي من أن شرط المجاهدة والمعاقبة وكذا ينبغي أن يقيد بالسنة، لكن إذا كان شيء يعني يدخل في حدود المشروع فهذا له شواهد، له شواهد. وجاهدنها بإلزام النوافل الكثيرة وهجران الهوى، جهادها الحمل على المكاره إن شرعت والكف عما تشتهي. قال لك المرتبة الخامسة من مراتب مرابطة النفس مجاهدتها. كيف نجاهدها؟ قال لك بإلزامها النوافل الكثيرة، مثلا تحملها على كثير من العبادة، الصيام أو القيام أو نحو ذلك، وفي أيضا مع هذا تهجر هواها، تهجر هواها، وهذا قريب مما تقدم، يعني تهوى أشياء معينة فتتركها من أجل أن تحملها على معالي الأمور، كالتوسع في المباحات مثلا، ويعني منع إيش، لأن هذا التوسع في المباحات وإن لم يكن محرما لكنه يقسي القلب ويمنع من الوصول إلى الكمالات، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. جهادها الحمل على المكاره إن شرعت والكف عما تشتهي. قال لك الجهاد يكون بأمرين، أن تحملها على المكاره بشرط أن يكون ذلك مشروعا، كالوضوء مثلا في البرد، يعني إسباغ الوضوء على المكاره، ومثلا المرابطة في المساجد مثلا، وما إلى ذلك، يعني من أنواع الصيام مثلا وما إلى ذلك. والكف أما أن تحملها على مكاره غير مشروعة كما يفعلها بعضهم، فهذا حتى لو ورد عن بعض السلف يعني باجتهاد منهم وحسن نية لا يتابعون عليه، لأن السنة أولى بالاتباع. والكف عما تشتهي، كف عما تشتهي أيضا كما تقدم يمنعها بعض شهواتها، ولهذا قيد هذا بقوله والشرط في جهادها السني وفاقه لسنة النبي، يعني لا بد شرط في المجاهدة بل وفي جميع الأعمال القلبية والظاهرة موافقتها للسنة. أما كون إنسان يعني يسعى في هذا من غير على غير هدى ومن غير يعني نور من الله سبحانه وتعالى، هذا يصير إشكالا، يصير إشكالا. ثم قال رحمه الله من ظن أن يصل دون جهدي فمتمن، أو ببذل الجهد فمتعن، أو شهي الأكل ليس يضره أتى بإزلي. قال لك من ظن أن يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى دون جهد وإنما بالراحة وكذا، فهذا متمني أماني الغرور، ولا يعني يعيش في أحلام لا حقيقة له، لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه ويبذل الغالب النفس، نسأل الله أن يمن علينا وأن يتوب علينا وأن يصلح، أو ببذل الجهد فمتعن، جهدي فمتعنن. قال لك أما ومن ظن أنه سيصل ببذل جهده فقط يعني من غير استحضار الاستعانة بالله فهو متعب نفسه في غير فائدة، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الاجتهاد من غير الاستعانة بالله واعتماد القلب على الله يكون ضررا على صاحبه. أو ظن أن شهية الأكل ليس يضر أتى، يعني ظن أنه يمكنه أن يصل إلى الله مع توسع في المباحات ولا يحرم نفسه شيئا، فهذا أتى بإزل أي بكذب قول باطل. لا بد أن يضحي إذا أراد الوصول إلى إيش؟ إلى طاعة الله عز وجل، فيجتنب أولا الكفر والشرك والنفاق، ثم يجتنب أيضا البدع والكبائر، ثم يجتنب أيضا الصغائر، ثم يجتنب الشبهات، كل ما مضى كان مجزوما بتحريمه، ثم الشبهات المشتبه في تحريمها، ثم المكروهات، ثم التوسع في المباحات، ثم الانشغال بالمفضول عن الفاضل. هذه كلها عقبات الشيطان يحاول عند يعني نقصان الإنسان عن الوصول إلى الكمال فيها، فالإنسان يحاول في هذه الدرجات كلها حتى يصل لما يقدره الله له من رضوانه. نسأل الله أن يمن علينا وأن يصلحنا، ونستغفر الله من الكلام في مقامات ما وصلنا إليها، ولولا رجاء الخير وعدم متابعة الشيطان لا يعني هممنا بأن لا نتكلم في مثل هذا لأننا يعني بعيدون عنه. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يبلغنا هذه المراتب وأن يعني يطهر قلوبنا وأن يصلحنا. جزاكم الله خيرا. عرفانها الطرق إليه أربع: صديق أو شيخ بصير تتبع إيماءه، وخلطة الناس فما رآه موذا متقى تكرما. وهكذا تعرف من أقوالي عداك فيك طالع الغزالي. هذا الفصل معقود لكيفية معرفة عيوب النفس، عيوب النفس. فقول عرفانها، بعضهم قال عرفان النفس أي معرفة عيوبها، كيف تعرف عيوب نفسك؟ أنت تريد الآن أن تزكي نفسك بأن تخلص نفسك من رذائلها وتحليها بالفضائل التي ينبغي أن تتصف بها، فكيف تعرف أصلا عيوبك حتى تتخلص منها؟ قال لك هناك أربع طرق لذلك. طرق هذا تخفيف الطرق، لأن فعل تخفف على فعل، إليه إلى هذا العرفان أربع. ما هي؟ الأول، الطريق الأولى صديق. إذا كان لك صديق ناصح يعني عنده علم وخبرة بالشرع وبأحوالك، فإنه قد يرشدك إلى عيوبك، وأنت قد تطلب منه ذلك إذا كنت حصيفا. وعلى هذا حمل بعضهم ما روي عن عمر أو ما ذكر عن عمر أنه كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فيقول له مثلا: يا أخي أنا حبا لكن ينبغي للصديق أن يأتي بأسلوب يعني جميل حتى لا تنفر النفس، لأن النفس مهما كان قد تنفر إذا نبهت بأسلوب عنيف ولو من حبيب قريب. فيأتي مثلا يقول له: يا أخي أنا من حبي لك وأنت ما شاء الله فيك خصال طيبة، يعني نسأل الله أن يبارك فيك وأنت رجل عابد، لكن مثلا يعني لو, لو, لو اجتهدت في الجانب الفلاني مثلا، أو لو اجتنبت الأمر الفلاني، أو مثلا حتى يكمل هذا الذي فيك فتحتاج إلى كذا. وهذا في الحقيقة يعني تناصح وتواصي بالحق كما أوصانا به الحق تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لكن النفس أحيانا لا تقبل، لا سيما إذا كان الإنسان قرينا للإنسان، لكن على الإنسان أن يتواضع وأن يقبل الحق ممن جاء به من جهة، وعلى الطرف الآخر أيضا أن يأتي به بأسلوب لطيف وبديع بحيث لا يشعر بشيء من التنقص وكذا، مراعاة لما قد يقع في النفوس. وإن كان الأصل أن يقبل الإنسان الحق مهما جاء من أي شخص جاء وبأي أسلوب جاء، لكنه صعب على أكثر النفوس إلا من رحم الله. والإنسان يأخذ بالأسباب التي يعني تجعل الناس يقبلون الحق ويعني يتجهون إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقول مثلا: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الأشياء التي تنفر ويراعيها حتى لا تصد الناس عن سبيل الله. بعض الناس يقول: لا أنا ما علي، أنا أفعل والذي يعجبه. لا، من الذي قال لك هذا؟ ويظن أن هذا من القوة في الله وأن هذا يحبه الله عز وجل. من الذي قال؟ هذا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو يهتم بمثل هذه الأمور. ويراعي نفسيات الناس وكذا. ويعني حتى في القرآن في بعض السور إشارات إلى ذلك. طيب، إذن الطريق الأولى هي الصديق الناصح هذا. الطريق الثانية أو شيخ بصير تتبع إيماءه. إيماءه أي إشارته، يعني أن يكون لك شيخ خبير بعيوب النفس وكذا تتبع إشاراته لك وتعليمه لك وتوجيهه لك، وخاصة إذا كان شيخا مربيا عالما. وقد قالوا صرحوا بأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في معرفة عيوب النفس، قال، لأن الله عز وجل ذكر أن الأنبياء الذين هم أسوة أهل العلم والفضل مربون، مربون ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وقال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. إذن تزكية هذه من وظائف الرسول وخلفائه من بعده، في آيات كثيرة ذكر هذا. إذن هذا من خص وظائف أهل الفضل أن يربوا الأجيال، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأن يربوا الأجيال على ذلك وأن ينشئوها على يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه إذا رأى من أحدهم يعني شيئا فقال لبعض أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وقال نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل مثلا. وكان يعني يوجه الناس مثلا ويستنصحونه فينصحوا لهم، يقول لهم مثلا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، عليك بكذا افعل كذا، أيعجز أحدكم أو أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 100، يوجههم إلى فضائل الأعمال وهكذا. فينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يكون من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أن يجمع بين العلم والتربية، فيتربى أولا على مقتضى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من طهارة النفوس وحسن الأخلاق مع الله ثم مع الخلق وما إلى ذلك، ثم أن يسعى في تربية الناس على ذلك لا سيما الخواص من طلاب العلم والتربية. وكان السلف عندهم هذا الأمر هو اللزوم، حتى ذكروا أن ثابتا البناني لزم أنسا 40 سنة. وهذا في الغالب لا يكون لزوم للعلم فقط، يعني العلم قد لا يحتاج إلى هذا الزمن الطويل جدا من عالم واحد، وإنما التربية والأدب. وبعض الناس ينتفع الناس حتى بسمتهم وبرؤيتهم وبيعني خشوعهم وكذا، وإن يعني لم يتكلموا، فضلا عما إذا تكلموا أو وعظوا أو وجهوا أو كذا. وقد ذكر هذا حتى ابن الجوزي عن بعض مشايخه وما إلى ذلك. وأيضا ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية بمجرد رؤيته، وبعضهم قال إن رؤية ابن المبارك لتنفعني في ديني، إلى غير ذلك يعني مما هو معروف ومبثوث. فهذا بعض الناس يظنه أنه من طريقة المتصوفة فقط، وهذا غلط. ولكن الغلو فيه بمعنى أنه لا تخالف الشيخ وأنه يعرف أسرارك وأنفاسك وأنه كن بين يديك الميت بين يدي الغاسل وحتى إذا رأيت منه الكبائر وكذا تؤولها له، هذا الغلو هو المرفوض، هو المرفوض وهو الذي مخالف للكتاب والسنة. وإن حاولهم أن يتأولوا أو يلتمسوا له بعض الأدلة أو كذا ليدلوا على هذا أمر باطل. ولكن يعني بعض ما قالوه في هذا لا شك أن له أصلا، وهو يعني له أهمية كبرى في تزكية النفس، والكلام عنه يطول، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ننتقل إلى طريق الثالثة وهي وخلطة الناس فما رآهم ذم التقات، نعم فما رآهم ذم التقات كرون. أيضا يعني ما رأوا المسلمون فهو حسن، أهل الفضل وكذا إذا رأوا منك مثلا عيبا فوجهوك إليه، أنت إذا خالطت الناس تظهر بعض خلائقك وبعض شمائلك للناس، وإن لم يكونوا أصدقاء فإنهم يوجهونك أيضا. وما رآهم مثلا من الأخلاق مذموما عند الناس من أهل الفضل والدين وكذا فإنه يجتنبه، لأن العقلاء والخبراء والأتقياء إذا ذموا شيئا فالغالب أنه مذموم، الغالب أنه مذموم، لا سيما إذا وجهوك بعيب في نفسك مثلا من خلال مخالطتك لهم ومعاشرتك لهم، فينبغي لك أن تحاول اجتنابه. بل ليس هذا فقط، قال لك الطريق الرابع وهكذا تعرف من أقوال عداك فيك طالع الغزال، قال لك يعني حتى أعداؤك إذا تكلموا فيك وتنقصوك وهم يريدون شينك لا يريدون نصحك، لكن مع ذلك أنت تنتهز هذه الفرصة لأنهم ذكروا لك العيوب تصلح من نفسك فيها. ولهذا ذكروا أبيات لطيفة لأبي حيان في هذا، قال ذكرها بعض الشراح وهي مشهورة: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يعني في الجانبين أنا استفدت منه، أما العيوب التي ذموني بها فقد عرفوني بها فاجتنبتها فزدت كمالا، واجتنبت النقص عفوا وزدت كمالا بأن نافسوني في المعالي فنافستهم فيها واكتسبت كثيرا منها بسبب منافستهم لي فيها، طبعا مع التنبه لإصلاح النية وما إلى ذلك. فإذا هذه أيضا طريق، يعني ففضلا عن أهل مخالطتك، فصار عندنا الصديق والعدو ومن بينهما، لا هو صديق ولا عدو إنما مخالط مثلا من معارف وكذا، والرابع هو الشيخ البصير، وقالوا هو الأصل وما سواه هذا فرع. وقد ذكر بعض الشراح طرقا أخرى مكملة لهذا، منها المطالعة في كتب الرقائق والسلوك للعلماء الربانيين، فهذا أيضا يعني حتى ينوب أحيانا عن المشايخ حيث لم يوجد، وإلا في الأصل أن الكتب لا تفعل مثل المشايخ، لكن كثيرا من الكتب فيها خير كبير وكذا، لكن ينتبه طبعا لبعض الكتب التي فيها يعني شيء من المزالق وفيها شيء من كذا. فبالتالي يعني، وأيضا ذكروا الطريقة يعني سادسة، يعني ذكروا بعض الطرق على كل حال، وذكروا أيضا حضور مجالس العلم من التفسير والحديث والرقائق وما إلى ذلك، يعني أو نحو من هذا الكلام. هذه كلها طرق لإصلاح النفس، وثم أحالك إلى مصدر تتوسع فيه وإحياء الغزالي، وطبعا معروف الكلام في إحياء الغزالي وأن فيه خيرا، وفيه مع ذلك أيضا أشياء كثيرة فيها إشكالات وكذا، لكن يعني معروف يعني أن هذا الكتاب فيه ما فيه من يعني من من من دقائق النفس وكذا، لكن فيه شطحات وفي أمور لا تقبل، وكذا شأنه يعني كل عالم، يعني كل يأخذ من قوله ويرد. فصل، هذا فصل في الأحوال. الأحوال هذا هو الفصل قبل الأخير في هذا الكتاب. قال بعض شراح هذا الكتاب: الحال عند القوم، يعني عند المتصوفة، معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق إلى آخره. فالأحوال مواهب، نحن نقرأ هذا الكلام ثم نعلق عليه. فالأحوال مواهب ترقي إلى المقامات، والمقامات مكاسب بمواهب، لأنها إنما تنال بالكسب مع الموهبة إلى آخر كلامه. بمعنى أنهم يقولون الحال، هناك شيء اسمه مقام وشيء اسمه حال. الحال هذا شيء غير ثابت يأتي قبل المقام، مثلا يأتي أحوال تعرض للسائر إلى الله عز وجل أو السالك، مثلا من قبض أو بسط أو حزن أو يعني أشياء واردات إيمانية تأتي عليه، وسيتكلم عن شيء من ذلك. هذه تسمى أحوالا لأنه لم يتمكن ويرسخ فيها، فإذا تمكن في المقام الإيماني ورسخ هذا يسمى مقاما حينئذ، في هذه إذا تتحول إلى، أو إذا قال لك في الأحوال، وقالوا الأحوال غالبا وهبية والمقامات كسبية، يعني الأحوال مواهب من الله عز وجل تأتي، يعني مثلا ترد على قلوب. قال هنا معنى يرد على القلب محصله أنها واردات إلهية، واردات إلهية يعني ترد على قلوب العارفين بواسطة تنوير قلوبهم الناشئ عن الجد والاجتهاد في العبادة مع الإخلاص والمراقبة، ولكن لا كسب للعباد فيها إلى آخره. إلى أن قال التحقيق، قال التحقيق أن الجميع مواهب، لكن هذا يعني يظهر فيه المقام يظهر فيه، ولهذا يقولون إيش الأحوال من عين الجود والمقامات ببذل المجهود، يعني أن المقام يحتاج إلى يعني مثلا أشياء علمية وعملية كما تقدم لنا مثلا في الكلام على مقامات اليقين، وأما الحال فهو هبة من الله عز وجل، وقد يأتي مثلا بسبب من اجتهاد أو غيره، وقد لا يأتي بهذا السبب وإنما مباشرة يقول، هكذا يقولون. طيب، هو قال لهم عبارات عن الأحوال كالقرب والحياة والاتصال وكالتجلي وكالاستتار والسكر والصحو وكالسمار والذوق والشرب، شربي وري هيبة وقت وتلوين شهود غيبة والود والوجود والتواجد والفرق والجمع وجمعه القدي. هذه مصطلحات، يعني قالك لهم عبارات يعني اصطلاحات، لهم يعني للقوم المتصوفة، عبارات عن الأحوال، هذه الأحوال يعبرون عنها بعبارات قالوا خاصة بهم غيرة عليها من الأغيار، يعني من غيرهم حتى لا يفهموها ويعرفوا حتى تختص بالطائفة. وهذه العبارات أحيانا يكون لها معنى صحيح، وأحيانا يكون معناها فيه إشكال أصلا، هذا من جهة المعنى. وأما اللفظ فما ورد في الكتاب والسنة فلا إشكال فيه، وما لم يرد فإن كان اصطلاحا محضا لا إشكال فيه فهذا يعني قريب، وأما إذا كان لفظه موهما لمعنى باطل فلا ينبغي أن يقرأ، مثل ما سيأتي مثلا في السكر ونحوه. طيب قال كالقرب، القرب هذا من الأحوال، ومع أن معناه واضح إلا أنهم يعني تكلموا في معناه، فقيل مثلا القرب يعني فسروا بالقرب من طاعته. طبعا أحيانا هذا ينتبه له، بعضهم تدخل عليه مذاهبه العقدية في التأويلات وكذا. على كل حال فقالوا أول شيء في أول منازل القرب، القرب من طاعته والالتزام في جميع الأوقات بعبادته، والبعد هو التدنس، ضده البعد وهو الإش التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته. فالقرب يقع أولا من العبد بإيمانه وبإحسانه، ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه وفي الآخرة من رضوانه، وهذا واضح. وأصل القرب هذا وارد في الكتاب والسنة، كلا لا تطعه واسجد واقترب، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته، وهكذا، هذا معروف ولا إشكال فيه القرب. وضده البعد، فالبعيد أبعده الله وبعيد عن الله وكذا، هذا واضح. والحياء، الحياء من الله أيضا هذا مقام أو حال صحيح وشرعية، وقد جاءت بها النصوص، جاءت بها النصوص، ومعناه أيضا واضح. ومع ذلك مثلا بعضهم عرفها ببعض التعريف، كقول بعضهم إطراق الروح إجلالا لعظيم الجلال، إطراق معناها مثلا خفض الرأس حياء مثلا. وبعضهم قال الحياء وجود الهيبة في القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك، يعني عندما يكون في قلبك هيبة لله عز وجل مع احتشام واستحياء من الله عز وجل بسبب ما سبق منك من تقصير وتفريط وأيضا من يعني معاصي، فيحصل في قلبك نوع من هذا الشعور الذي تشعر به الذي يشبه ما يسمى بالخجل مثلا، وبينهما شيء من الفرق، هذا هو الحياء من الله عز وجل. وقد جاء خبر اختلف يعني في رفعه ووقفه وتعرفونه، قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي والحمد لله، قال ليس هذا، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ يعني الرأس وما وعى والقلب وما حوى والبطن وما حوى وكذا، وأن تترك زينة أو أن يعني تترك زينة الحياة الدنيا أو كذا، هذا قال فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. طيب هذا الحياة ما في إشكال. أيضا من مصطلحات القوم الاتصال، اتصل طبعا أصلها اتصل، لكن قاعدة الصرفية معروفة أن الواو في مثل هذا تقلب تاء في افتعل، فتقول مثلا بدل اتكل تقول اتكل، اتصل تقول لماذا نحن نقول هذا؟ لأن معناه الاتصال من وصل، أصله من وصل، لكن في افتعل تصير إيش؟ تصير اتصل، فهو عنده علاقة بمعنى الوصول. ولهذا قال بعضهم مكاشفات القلوب مشاهدات الأسرار، وبعضهم قال وصول السر إلى مقام الذهول، وبعضهم قال ألا يشهد العبد غير خالقه ولا يتصل بسره خاطر لغير صانعه إلى آخره، وهذا عنده علاقة بمسألة الفناء التي ستأتي. وأصل الوصل يعني وصله الله، هذا عنده أصل في السنة وكذا، يعني كون الله، هم طبعا يقولون يفرقون بعد قليل بعد بين مثلا الوصول والاتصال والواصل والمتصل، أن جاء في السنة من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، إذن الوصل والقطع الاتصال والانقطاع عنده أصل يعني في الجملة، لكن كونه مفسرا بهذه التفسير هذا فيه نظر، وهذا تابع لمسألة الفناء وستأتي في مجلس قادم إن شاء الله. وكالتجلي والكريستار هذا أيضا يحتاج حتى لا يطول المجلس، ندعوها إن شاء الله لمجلس قادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.